أرزاقي والملابسي وخير لهم لو كانوا في بطن الأرض من أن يكونوا على ظهرها، فلم يكن وجودهم على ظهرها إلا للفساد والإفساد، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم منها في شك، بل هم منها عمون. قال تعالى: وقال الذين كفروا، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لا يزال الكفار على إصرارهم، وليس كفار قريش وحدهم، ولا كفار العرب وحدهم، ولكن الكفار الذين عاصروا نبيهم صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا بعده وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة، كلهم على دين واحد وملة الكفر واحدة، كلهم يقولون هذا ويشكون في هذا ويسخرون إذا سمعوا أن مسلما يعتقد أو مؤمنا يعتقد بأن الإنسان بعد الموت سيحيا من جديد وسيقوم من جديد وسينطق من جديد، وعندما تخاطبهم بالمنطق ولغة العقول يعرضون ويهزون الأكتاف جهلا وتقليدا أعمى. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. يا محمد يا أنبياء، قالوا هذا لنبينا وقالوا الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، أي تصور في عقولهم السخيفة، لم يتصوروا كيف نحن إذا متنا وأصبحنا ترابا رمما باليا، عدنا للتراب كما كنا، كما كان آباؤنا وكما عاد أجدادنا، تراب، أئنا لمخرجون من جديد، أسنحيا من جديد، أسنبعث من جديد. عادوا فأصروا على الكفر فقالوا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. فقال هؤلاء هكذا يا محمد؟ قال لهم ذلك اليهود والنصارى بعد أن بدلوا وغيروا ونقلوا كتابيهم، وهما في الأصل كتابان صحيحان، بدلوا من التوحيد إلى الشرك إلى عبادة البشر إلى إنكار الحقائق. وقال الوثنيون عباد الأحجار وعباد المخلوقات. لقد وعدنا هذا، وهو أننا سنعيش بعد الموت وسنعود من التراب إلى خلقتنا إلى أجسامنا إلى ما كنا عليه قبل في دار الدنيا. وعدنا هذا، قيل لنا وعدا من أنبياء سابقين من ناس سابقين، وعدنا هذا نحن وآباؤنا، سمعنا هذا عن آبائنا كذلك، وأن فلان الذي يقول إنه نبي واسمه عيسى والآخر اسمه موسى، إلى إبراهيم إلى نوح إلى شيث وإدريس وآدم، كلهم ذكروا ذلك ودعوا إليه. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا إن هذا إلا من قبل، قبل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وينزل به القرآن الكريم. وعدنا هذا من قبل، وقد كان منقولا عندنا من آبائنا إلى أجدادنا إلى أجدادهم ومنهم إلينا مرة أخرى. قيل هذا وذكر، وأن أشخاصا زعموا النبوة والرسالة عن الله فذكروا هذا ووعدوا به عن ربهم، فعادوا فقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذه عقيدتهم وهذا إصرارهم على الشرك والكفر. إن هذا ما هذا؟ إن نافية، ليس هذا إلا أساطير جمع أسطورة، إن هو إلا خرافة، إن هو إلا حكاية سطرت وكتبت في القصص وأحاديث الليل الأولين، رواها الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء، وليس هذا الذي نسمعه عنه ونقرأه في الكتاب المنزل عليك كما تقول، ليس إلا ترداد لذلك، وهو ما لا يزال يقوله الكفار إلى اليوم، يهود ونصارى مجوس ومشركون ووثنيون وكل ملل الكفر، دينها واحد في الكفر وجحودها واحد في الإنكار. حتى النصارى واليهود من لا يزال يقول هذا، يقول إنما البعث بالأرواح وتسألهم الأرواح، يقول شيء فالأرواح عنده شيء لا وجود له، فهو كلام في كلام. أما الجسم كونه يعود مرة أخرى يتضاحكون بذلك ويتغامزون، ولا يتضاحكون إلا بأنفسهم، ولا يتغامزون إلا عن آباء وأجدادهم. إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الله لنبي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يا هؤلاء الكفرة، يا هؤلاء الفسقة، يقول الله لهم، يقول لنبينا قل يا محمد يا هؤلاء سيروا في الأرض، تنقلوا، سيحوا، وانظروا آثار من سبقكم من أنفاركم من المجرمين من قوم نوح وما جرى لهم، لا تزال آثار في الأرض. وهذا مما يدل عند نزول القرآن كان هذا لا يزال له الأثر وإلى الآن. فهذه الحفريات التي تتجدد في كل قطر وفي كل إقليم فيها من العجائب والغرائب ما يؤكد ذلك، ونحن لا نحتاج إلى تأكيد، ولكن يؤكد هذا دليلا لهؤلاء الجاحدين الكافرين المنكرين. مرة كنت في متحف في لبنان، وإذا بصاحب المتحف والمتحف حكومي يخرج لي صليبا ويقول هذا الصليب مضى عليه قرون. قلت كم؟ قال أكثر من 10 قرون، 20 قرن، آلاف سنين. وبعد ذلك أليس الصليب شعاركم، شعار النصارى الصليبية؟ قال هذا أقدم. فقلت له صدق الله وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عن الله، إذ الله قال عنكم عن عبدة الأوثان يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، حتى في كفرهم كانوا مقلدين قردة، وشعار الصليب والصلب والفداء فيما يزعمونه حتى هذا كانوا فيه قردة ببغاوات مقلدين. فقد وجد الصليب في وثنيين سبقوهم وكفار تقدموهم، وهذا ما أخبرنا الله به. وعند الحفريات والكشفيات في الأرض وجدت، فكان ذلك مصداقا لكلام الله وتأييدا لإخبار الله جل جلاله. ومن هنا الله يلفت نظرنا لأن نسيح ونتنقل ونجد آثار هؤلاء المجرمين في الأرض. قل يا محمد لهم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. انظر كيف كانت عاقبة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، وإلى اليوم نجد أرض سدوم التي هي جزء من فلسطين ومكانها ما يسمى بالبحر الميت. هذا البحر فيه كانت أرض سدوم ميت لا ينبت، لا يعيش فيه سمك، لا تعيش فيه هوام ولا دواب، رائحه كرهة. وهكذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بيانا لما ذكر الله من قصة له ومما فعل بأرضهم عندما قذفت ورميت بالحجارة المنضدة من جهنم وبئس المصير. ومن سنوات قريبة ملاحدة مرتدون من الشيوعيين في أرض روسيا أرسلوا بعثة استكشافية، فقالوا لقد كانت القنبلة الذرية قديما، لا بد أن لوطا وجماعته ضربوا بقنبلة ذرية، أصبحت الأرض هكذا. والأمر صحيح، ولكن الضارب لهم ربنا جل جلاله. والقنبلة الذرية عندما تأتي من الله تعم الخلق، تعم القوم. وهكذا فعل بأهل نوح وبأهل هود وبأهل صالح وبأهل لوط وبفرعون وأهله. فعل الله إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل. إذا جاء فعل الله لا يبقى للبشر فعل ولا عمل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قال تعالى ولا تحزن عليهم، يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إيمان قومه، على إسلام من يدعوهم إلى الإسلام. ولذلك الله قال له في غير ما هي من الآيات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلكها، لعلك متعبها، لعلك مفنيها. وقال لا، ولا يذهب نفسك عليهم حسرا، لا تضع نفسك تحسرا وتألما وتوجعا عليه. وهنا يقول لا، ولا تحزن عليهم إن ضربوا، إن عومنوا بما عملت به الأمم السابقة التي كفرت بالله وأشركت بأنعمه. وتلك سنة لا بد، وكل من فعلها وقام بها إلا ويعاقب بما عوقب به المشركون قبل. فالله يقول لنبيه قد صدر أمر الله في عقوبة هؤلاء والبطش بهم والقضاء عليهم في ذلك كما فعلنا بمن سبقه من الأمم الكافرة، فلا تحزن عليهم، لا يخذك حزن من أجلهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تضيق نفسك، ولا تتبرم بهم من مكرهم، من شركهم، من كفرهم، مما يتآمرون عليه، طارة بالقتل وطارة بالسجن وطارة بالنفي وبكل شكل من أشكال العداوات، وطارة بالشتائم والتكذيب والتجنين والرغبة في الحكم والسلطان والنساء والجاه والملك، ورغبة في جمع الأموال وفي النساء، يقولون ويقولون. ولكن الله ناصر عبده، والعاقبة كانت له، وسحق هؤلاء كلهم. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحزنه ذلك ويؤلمه ذلك، وكان يتمنى لو آمنوا لو أسلموا، وهو بعد أن فعلوا معه الأفاعيل وقالوا الأقاويل، ونصره الله عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، جمعهم جمع عصافير وقال ماذا ترون يا معاشر قريش أني فاعل بكم؟ فقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. نسوا شتائمهم ونسوا كلامهم وكفرهم وجحودهم، فقال لهم ذهبوا فأنتم الطلقاء. طلقوا من عقابه، طلقوا مما كان ينبغي أن يكون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول له الله جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عن نفسه بأمر الله إنما أنا رحمة مهداة، ما كان يريد عذاب قومه ولا البطش بقومه، ولكنه إذا أمر لابد أن ينفذ أمر الله وإرادة الله، فقاتل من قتل وقتل من قتل، ونفى من نفى، وصادر من صادر، وقطع رؤوس من أمره الله بقطع رؤوسهم، وهكذا النبي مبلغ عن الله. وقد قال الله لا، وما على الرسول إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وهكذا النبي مبلغ، وهكذا النبي مأمور بأن يبلغ رسالة ربي وكتاب ربي ودين ربي. أما أن يهديهم، أما أن يجبرهم على الإسلام فلا، الهداية بيد الله وحده. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول هؤلاء الكفار وقد أشركوا بالله واستبعدوا أنهم يعودون بعد التراب والفناء إلى ما كانوا عليه من جسوم كاملة وأرواح متحركة، فهددوا بالويل وبالصبور. ولذلك قد فهموا مما قاله لهم النبي بأمر الله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أي ستعاملون معاملتهم ويبطش بكم بطشهم وتستذلون ذلهم. فأخذوا يستعجلون العذاب ويقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال هذا قوم محمد صلى الله عليه وسلم، وقاله الأقوام السابقون للأنبياء الذين سبقوه، متى هذا الوعد؟ الوعيد بالضرب، بالبطش، بالسحق، بالعقوبة، بالنقمة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فقال الله لهم قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. عسى وعسى في القرآن للتحقيق، أي وقد تحقق وسيتم بعض ما تستعجلون. ردف أي قرب، وأتى وكان رديفة، وأصل الرديف من هو وراءك من هو خلفك، ويقال ارتدف فلان فلان أركبه خلفه أو جاء تابعا أو جاء بعد ذهابي وبعد مشي. قل عسى أن يكون، قل يا محمد لهم عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، عسى أن يكون قريبا مستعجلتموه من عذاب ومن نقمة ومن بطش، فلا تستعجلوا فهو آت لا محالة، ومصيبكم في الدنيا قبل الآخرة لا محالة، فقد حدث هذا بالسابقين. أخذوا في غزوة بدر أسرى بين قتيل وشريد وأسير ومن قدر صبرا، وطردوا من مكة المكرمة بعد أن دخلها صلى الله عليه وسلم، فمن آمن فذاك فقد أطلقوا من العقوبة، ومن أبى إلا الكفر أعطوا 4 أشهر أجلا، وأجل من معه موعد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك طردوا. ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد أن كانوا سادة البلدة وقادتها وموجهيها، وهم الذين حاولوا إبعاد رسول الله عنها صلى الله عليه وسلم، ومنعوه من أن يأتي معتمرا ومن يدخل لها إلا بعد سنة أو سنتين، وإذا بهم أذلاء وإذا بهم بين يديه، تصرف بهم كما شاء من تابعه وجاء خلفه، ومن أبى إلا الكفر فطرد شر طرد، ولم يبق له وجود في البلدة، ولم يغذل له مرة أخرى أن يعود إليها، ولعذاب الله أشد وأنكى. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قال تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس، يقول ربنا ويتمنن ويتفضل ويتكرم، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن ربك يا محمد ذو إفضال ذو امتنان ذو إحسان على عباده المؤمنين وغيرهم، ولكن أكثر هؤلاء الخلق أكثر هؤلاء البشر أكثر هؤلاء المتفضل عليهم لا يشكرون النعمة ولا يحمدون الله ولا يعطونها قيمة ولا يرفعون لها رأسا، وهكذا الجحود أكثر والكفر أهم وأشر. قال تعالى وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ويا محمد إن ربك وخالقك إن الله جل جلاله يعلم من هؤلاء الذين معك منافقهم وكافرهم وصادقهم، يعلم ما يكنون ما يضمرون في أنفسهم ويجعلونه مكنونا مستورا مخفيا، ويعلم ما يعلنون ما يظهرونه ويتجارون به، هل هو كذلك كما يظهرونه ويعلنونه أو هو النفاق وهو الكذب وهو الدجل والشعوذة؟ فالله تعالى محيط بهم محيط بأعمالهم سميع لأقوالهم، وهذا في مقام النذير والتهديد والوعيد، وبأن الله يعلم كل أحوالهم ما أخفوا وما أعلنوا، ولذلك لا يطمعون يوما بأن يستطيعوا بأن يدجلوا وبأن يشعوذوا وبأن يوهموا كشيئا لا وجود له في أصل الأمر، لأن الله الخالق يعلم منهم ما خفي وما أعلن. قال تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما من غائبة، ما من قضية، ما من مسألة، ما من شيء غائب عن النفس لا يعلمه أحد، غائب عن تصورنا عن علمنا عن معرفتنا، إلا والله لا شيء غائب عنه، وهو يعلم الغائب ويعلم الحاضر، بل وكل ذلك مسجل مدون في كتاب مبين في اللوح المحفوظ، أمور يبديها ولا يبتديها جل جلاله، جفت الأقلام ورفعت الصحف بما كان ويكون إلى قيام الساعة، فهذه الغوائب وهذا الذي أعلنوه وهذا الذي أخفوه ما من شيء منه، ما من غائب عنه غابوا عنه ولم يعلموه أو تظاهروا بالغيبة عنه، إلا وهو عند الله في اللوح المحفوظ مكتوب مبين واضح، وعلى أساسه يتصرف جند الله من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا القرآن الكريم قص على الناس على الخلق على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما اختلف فيه بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى معا. إذ اليهود اتبعوا موسى والنصارى اتبعوا عيسى، وكلا النبيين موسى وعيسى من أنبياء بني إسرائيل، بل وعيسى لم يرسل كذلك إلا إلى بني إسرائيل. فمن زعم الإيمان به من غير اليهود من غير بني إسرائيل آمن بما لم يؤمر أن يؤمن به، فليس هو نبيا للعرب ولا لأوروبيين ولا لأمريكيين ولا لغيرهم من الخلق، وإنما هو نبي لليهود فقط. وقد قال في الإنجيل أرسلت إلى خراف بني إسرائيل خاصة، وهيمن القرآن وأكد ذلك فقال وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. لم يأتي عيسى إلا رسلا إليهم ولم يأتي لغيرهم، فمن آمن به من غير بني إسرائيل آمن إيمانا لم يطلب منه ولم يؤمر به. ومن هنا ليس هناك دين عالمي في الأرض إلا دين الإسلام. إذا أنبياء بني إسرائيل إنما هم رسل قوميون ما أرسلوا إلا لبني إسرائيل، ولكن الذي أرسل للعالم كله ولجميع الأقوام ولجميع الملل والنحل ولجميع الألوان ولجميع الأشكال والأنواع مشارق ومغارب هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإسلام وحده الدين العالمي وهو الدين الخالد إلى يوم القيامة، وكل دين سواه قبل بروز نبوءة نبينا ونزول إسلامنا كان قد مسخ وبدل وغير وانتقل من دين توحيد إلى عبادة أوثان، ثم جاء الإسلام فنسخ كل ذلك فأصبحت ديانات منسوخة. ولذلك لا تقبل من أحد البت قبل ومن باب أولى بعد ظهور الإسلام. ومن هنا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سنقف دروس إن شاء الله وعند مهمة إلى خارج المملكة، فأنا أستأذن وجمعنا الله على خير بحمد الله ولا جعل الله آخر عهد بيننا وبينكم. اللهم أعز الإسلام على كل وعليك بالنصارى وعليك بالمنافقين شتت شملهم خرب ديارهم خرب اباطيلهم اللهم اجعلهم بددا لا تطع منهم احدا اللهم اجعلك في نفوسهم ونعوذك من شرهم اللهم اصع على يد المسلمين واسمع كلمه المسلمين واعنا اليك والى دينك ولا جعل الله اخر عهد بيننا وبينكم وجمعنا في خير وصلاح يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارض عنا وارضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد